عن سفيان الثوري عن عاصم الخليل، وذكر الجلوس بين السيدتين، وذكر بعد الجلوس والتحريك للإشارة أنه سجد السجدة الثانية. انتقلوا أخي لمكان آخر، شوفوا مكان آخر هون، لو تنزلوا تحت. مدرسة ثانوية المسجد اللي أنا بأمشي. السلام عليكم. الطلاب بيطلعوا، الطلاب الصباح المسائيين فترة المسائية بيجوا بيصلوا قبل الجماعة الأولى. السلام عليكم. هذا هو. هذا لا لا خلاص لا ما نستنى الله وانا احسن دخلوا دخلوا دخلوا انا هذي دخلت عشان ضربتي شباب انا موجود على كل شيء سعيد ومردوش اللي انت مشي قلنا انا مرحبا وقال لا راه جينا هذا ندلوا علينا المرأة تزيل الشعر من حديثها لا يجوز طب سابي احيانا بيكون مثلا طلع على الشوارد او على الزين بشكل يعني مش كويس لما في الضمورة مثلا عندك نزل ثلاث لو غيرك قالها خذ العصاية خير عصاية بس ما عندنا عصاية نحن بس مكسورة نحن من أمور غيرنا ما يستعمل العصاية تفيد إن شاء الله الله يجزيك الخير